بيقول لي سمعت للدكتور عمر عبد الكافي في مجموعة الدار الآخرة حديثا لم يذكر له سند، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في معنى الحديث: من أكل أو شرب عند المريض فقد أخذ أجره من عيادته، فما مدى صحة هذا الحديث؟ أنا ذكرت هذا الحديث من قبل، مش الدكتور عمر بس، أنا ذكرت هذا الحديث من قبل، وإحنا كنا بنتكلم عن المرض وعيادة المريض، وأعتقد أنها كانت سلسلة من الخطب قيلت في هذا المسجد، قيلت في هذا المسجد. فلا وهنا فاتكلمت عن المرض واتكلمت عن المريض وكذا وكذا، وقلنا سلسلة طويلة قوي، فقلت إني ورد في حديث في سنده مقال، وعلى ما أذكر كان هذا الحديث أخرجه الترمذي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل، وهتلاقيه على ما أذكر أيضا عند البخاري في الأدب المفرد، وأذكر أن هذا الحديث فيه مقال على ما أذكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل وشرب عند مريض فقد أخذ حظه من الأجر. فقلت أن علماء الحديث حتى والفقهاء على العمل بهذا الحديث، ذلك لأن المريض يحتاج إلى من يعينه ويحتاج إلى من يعين أهل بيته، لا يحتاج إلى من يذهب، وفي ناس بقى بيبقوا حلوين قوي ما بيصدق يقعد، لكنه رايح نزهة وراح قاعد. والله أذكر إن مرة يعني أخ مريض دعا على العدو، قعدوا 2-3 حمد وراحوا له، ودي بتحدث عند النساء كثيرا، راح أزور فلان أصلا عيالة، روح قعد عندها من الساعة 3 الظهر للساعة 3 بالليل، بتعودي إيه ده أنت بتخلصي عليه يا عيادة مريض دي. عيادة مريض دي لها أدب وليها آداب، للأسف الشديد في الهوجية وقلة الدين وقلة العلم اللي احنا فيه الآن فقدناها تماما. فبص لها 2-3 رايحين يقعدوا مريض، عيادة المريض ليها آداب، وانت واقف مش هتقعد وبتدعو له بخير 5 دقائق ولا تتناول عنده شيء، وتغض البصر تخرج مسرع خلاص انتهى. اسمع ان 3 راحوا قعدوا عند واحد والراجل كان عنده للأسف آلام سرطانية بسيطة وعنده ورم بسيط، فقعد فوق منه 3 بقى يكحللهم بقى الكلام وهم عنده. واحد التانية ده هو في خير، ده انا عندي قريبي كان عنده مش عارف طلع له فئه قد كده، قالوا دي مش عارف ايه سرطانيه قلبت معاه وبهدلته وراح في 60 داهيه، خلوا الراجل قاعد يرتاح تحت الغطا بتاعه، والله يخرب بوك ويبيت اليوم اللي انتوا جيتوا فيه. والتاني قلته مش عارف ايه وعملوها قاعده عند الراجل، جابوا خبره وهو عيان. مين يقول الكلام ده؟ مين يقول الكلام؟ وشاي داخل وشاي خارج، وقهوه داخله واهله وقهوه خارجه. يا اخوانا اتقوا الله في المرضى، يعني وزي ما تتقي الله فيهم برضو كلهم هيتقوا الله فيك. فقالوا الا اذا بقى يعني احب المريض ذلك، يعني رحت له بقى هو اللي اصار وهو اللي مسك فيك، هذا موضوع تاني بقى، ده موضوع تاني. فالا اذا احب المريض ذلك كما قال اهل الفقه وشراح الحديث، الا اذا احب ذلك، أو كان في تركك للطعام والشراب الذي يقدم لك ما يوغل صدره. فهذه الحالات العرض، لكن احنا شخصيا او انا شخصيا لا يمكن اي مريض اوام خطي كده وروح ماشي. الاسلام قال ايه والدعاء اللي قاله الاسلام والرؤية الطيبة والصالحة والتنفيس في الاجل وتطيب الخاطر والتذكير بان المرض كفارة، كل ده ما استوجبش 5 دقائق وبننصرف الحمد لله يعني.